والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس العقيدة بإرشاد القصيدة الحالية للإمام أبي بكر بن أبي داوود السيستاني رحمه الله تعالى. وصلنا للبيت 28 من أبيات القصيدة الحالية، يقول: وبالقدم المخضول أي قلف إنه دعامة عقد تنين وتنين يحكم. يقول: وبالقدم المخضول يعني الذي قدره الله سبحانه وتعالى أي قلف، يعني كن موقنا، كن موقنا. واليقين هو الإيمان الجازم الواثق. فإنه دعامة عقد التقدير، الإيمان بالقدر هو دعامة عقد التقدير، يعني الدعامة اللي هي الذي يعتمد عليه البناء، يعني تعقد التقدير يعني معتمد على الإيمان بالقدر، وأن الإيمان بالقدر يعني هو ركن من أركان الإيمان، والعقد معناه الاعتقاد، يعني دعامة عقد التقدير يعني ركن من أركان الاعتقاد في ديننا هو الإيمان بالقدر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طيب، الإيمان بالقدر يعني تلخيص معتقد أهل السنة والجماعة في موضوع الإيمان بالقدر، أن الإيمان بالقدر يشتمل على أربع مراتب، أربع أشياء يعني لابد من الإيمان بها حتى يكون الإنسان مؤمنا بالقدر خيره وشره. المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، يعني الإيمان هو المقصود بها الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى السابق، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. لا تكون مؤمنا بالقدر إلا إذا آمنت أن الله تعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها، يعلم ما كان يعني في الماضي وما يكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون، من تمام علم الله سبحانه وتعالى أنه يعلم الشيء الذي لم يكن وإن لم يقع ولم يحدث لو وقع كيف يكون. مثال ذلك الغلام الذي قتله الخضر، علم الله تعالى أنه لو عاش لأرهق عليه طغيانا وكفرا، هذا الشيء لم يكن والله تعالى يعلم لو كان كيف يكون. الكفار عندما يرون النار يوم القيامة يتمنون الرجوع إلى الدنيا، فيقول سبحانه وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالله تعالى يعلم أن الكفار بعد أن يعرضوا على النار لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لكفرهم وإنهم لكاذبون أنهم لو ردوا لكانوا من المؤمنين. والله تعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. كذلك المرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، مرتبة الكتابة يعني نؤمن أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق، كل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، ما سيقع ما وقع وما سيقع من خير أو شر وطاعة ومعصية وإيمان وكفر، كل ذلك مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: قال: وما من دابة في الأرض، نعم، في قوله سبحانه وتعالى: ولا طائر يطير بجناحيه إلا هو مسافر، إلى قوله سبحانه وتعالى: كل في كتاب مبين، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين، كل شيء مسطر ومكتوب عند الله سبحانه وتعالى. وقال: كل صغير وكبير مستقر، يعني مسطر مكتوب ومسجل في كتاب عند الله سبحانه وتعالى. ورد في الاحاديث ان الله سبحانه وتعالى حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال له اكتب قال ماذا اكتب قال ما هو كائن الى يوم القيامه فجرى القلم بما هو كائن قبل بما هو كائن الى يوم القيامه. وورد ان هذا كان قبل خلق السماوات والارض 50,000 سنه 50,000 سنه خلق الله تعالى القلم وقال له اكتب فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامه. اذا كل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. هذا نوع من انواع الكتابه، يعني كتابه انواع، ومنها هذا النوع اللي هو كتابه في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والارض 50,000 سنه. هناك ايضا كتابه يقال لها كتابته الحوليه، يعني مقادير كل سنه على حده، مقادير الحول. كتابه العامه هي مقادير خلاق كله، كتابة حولية يعني تكون كل سنة. ورد في عدد من النصوص اللي يفيد أن مقادير كل سنة ينزلها الله سبحانه وتعالى مكتوبة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا. ينزل الله تعالى مقادير السماء، ينسخ من اللوح المحفوظ المقادير التي تتعلق بهذه السنة وتنزل إلى السماء الدنيا في ليلة القدر. قال سبحانه وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم.